بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الحضانة قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، فهذا الحديث له سبب، وسببه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وأراد أن يخرج منها لعله في عام الفتح، أو في عمرة القضاء، تعلقت به ابنة حمزة، لأنها كانت يتيمة، لأن حمزة استشهد رضي الله عنه في معركة أحد، فاختصم فيها علي أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وحارثة زيد بن حارثة. قال زيد بن حارثة: ابنة أخي، أي في الإسلام. وقال علي: ابنة عمي. وقال جعفر ابن رضي الله عن الجميع: ابنة عمي وخالتها تحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة: أنت أخونا الإسلام. وقال لعلي ولجعفر قولا حسنا، وقال: خذها يا جعفر، الخالة بمنزلة الأم. قضى في حضانتها لخالتها التي تحت ابن عمها جعفر، لأن جعفر بالنسبة للبنت يكون ابن أم. لذلك لهذا الحديث قدم كثير من أهل العلم النساء من قبل الأم على النساء من قبل الأب. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقدم النساء اللواتي من جهة الأب لقوة العصوبة والقرابة على النساء اللواتي من جهة الأم. ويجاب عن هذا الحديث لا قرابة من جهة الأب، أي لا نساء قريبات من جهة الأب، وإلا لقضي بها لهن. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة من قرابتين: قرابة جعفر رضي الله عنه لحمزة والخالة أخت الأم بمنزلة الأم. وعلى ما تقدم الحضانة رعاية وحفظ، وقصد الشارع فيها حفظ النفس، فيقدم الأحفظ. لذلك قد تقدم الأم على الأب في الحضانة حتى بعد التمييز إذا كانت في مصلحة الطفل، إذا كان التقديم في مصلحة الطفل. ولا شك أن الخالة بمنزلة الأم، لأن محبتها لأبناء أختها كمحبتها لأبنائها، وهذا أمر مشاهد معروف. نعم. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام والجارية ليخرج الغلام، لأن وجود الغلام عند خالته قد يضره، لأن بعض الشفقة قد تفسد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، ولفظ للبخاري. ما علاقة هذا الحديث بالحضانة؟ كأنه من الرعاية أن يرعى خادمه. نعم، لما كان العبد يحتاج إلى صيانة وحفظ أوصى به الشارع، وهذا من محاسن دين الإسلام. وهذا من محاسن دين الإسلام أن أوصى حتى بالعبيد والإماء، بل الإسلام جعل للحيوان حقوقا فضلا عن حقوق الإنسان المزعومة التي ينادى بها اليوم. وقد تقدمت الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لأن بعض المتكبرين لا يرضى بمشاركة الخادم له في الطعام، فإذا لم يرضى فلا يحل له أن يأكل وعبده جائع، بل يناوله من الطعام، خاصة إذا ولي العبد إصلاحه. فكيف يلي إصلاحه ثم لا يطعم؟ نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وهذا من حديث الوعيد: عذبت، وفي رواية: دخلت امرأة النار في هرة. في رواية: دخلت امرأة النار في هرة. ومناسبة الحديث للباب أن الحيوان لا يحبس عن الطعام، والهرة هي القط، الأنثى منه يقال لها هرة، ويقال له السنور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور، والسنور هو القط، ويقال له هر وبس في لغتنا. ويقال له في لغة جماعة أو بلاد عبد الرحمن كات هكذا. وهو أليف ولا ينجس الطعام كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. في الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطواف. ويذكر عن أبي هريرة أنه سمي بهذا الاسم لأنه كان يحمل هرة، فكان عليه الصلاة والسلام يقوله: يا أبا هر، يا أبا هريرة. وأكلها حرام، قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الهر سبع، لأنه يفترس وقوي ويتشبه بالسباع في هيئته وقوته وفروسيته. وهذه المرأة حبست هذه الهرة عن الطعام لأجل قتلها والتخلص منها. والإنسان إذا أراد أن يتخلص من مؤذي فليقتل قتلا حسنا كما في صحيح مسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. فالذبح للمباح والقتل لغير المباح. وحبس الحيوان حتى ولو كان مؤذيا مفترسا حتى يموت حرام، سواء كان المحبوس هرا أو غيره من السباع. لأنه لم يحسن في قتله. قوله عليه الصلاة والسلام: لا هي أطعمتها، إذا كانت تريد بقاءها عندها في المنزل، ولا هي تركتها ولا سقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لأن الله عز وجل هو الرزاق بقوة المتين فيرزق الإنسان والحيوان وكل مخلوق رزقه على الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إن الله هو الرزاق بقوة المتين. ويكثر السؤال عن القطط وغيرها كيف يتخلص منها، أو الكلاب إذا عادت، فيقال يتدرج فيها بما هو دون القتل، فإن لم تندفع إلا بالقتل قتلت، فتطرد تضرب وترمى في العرض تأكل من الخشاش. أما إن آذت أو أكلت أو افترست أو أضرت بأهل البيت فإنها تقتل. لأن أموال الناس محترمة، أعراضهم إذا تعارض هذا مع هذا يقدم الإنسان على الحيوان. ويقتل الناس ما يؤذيه من الحيوان بطرق، منهم من يحبس حتى يموت، هذا آثم متعرض للوعيد، ومنهم من يضع له السم الذي لا يتحقق من يتحقق هل يأكله أو يأكل غيره، هذا كذلك فيه وعيد. ومنهم من يدخله مغارة ثم يحبسه في المغارة حتى يموت، وهذا متعرض للوعيد. ومنهم من إذا عاداه ولم يندفع إلا بالقتل أحسن قتله، وهذا لا يأثم. كانت عندي محاضرة في مدينة موقق مجاورة، فعندما انتصفت المحاضرة وإذا بامرأة تنادي عند الباب أنها في حاجة مستعجلة، سؤال العائد، ثم أذن لها بالسؤال، وإذا هي تسأل عن هرة آذتها والهرة لها أولاد صغار، فقامت المرأة بوضع الهرة وصغارها في مكتل، ثم وضعت معهم طعاما، ثم دلتهم في بير، في بير خال من الماء، ثم أطلقت الحبس. تقول تسألها هل تدخل في الحبس؟ قلت هذا أعظم الحبس، هذا أعظم الحبس، هذا كحبس يوسف. فما الواجب عليها؟ الواجب، قلت الواجب تسرع الآن في إخراج هذه القطة وصغارها من البير، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدعهم يأكلون إيش؟ الغجافة. فاستاجرت عمالا و أخرجتها وذهبت بها إلى البراري وتركتها هي وصغارها. انظروا كيف تظن أنها محسنة، وضعت معها صغارها وشيئا، والنهاية ما تركت تأكل من خشاش الأرض، هذا أعظم الحبس إن شاء الله العافية. ومناسبة الحديث أن الإسلام حفظ حتى حقوق الحيوان، ويليت أهل الكفر الذين يلمزون المسلمين بعدم الحقوق يطلعون على مثل هذه الحديث حتى يعلم عظمة الإسلام في حفظ إيش؟ الحقوق. هم إما غلو في الحقوق وإما مجازفة. الآن حقوق الناس في كثير من البلاد الإسلامية أسفك الدماء والقتل والدهس بالمجنزرات، وكأن الإنسان في نظرهم ذباب إذا لم يوافق سياسته. أما إذا وافق سياستهم فهو في مقام عالي. بالمقابل نجد أن عندهم رأفة عظيمة بالكلاب والقطط، لم يحصل الإنسان على جزء من هذه الرأفة،

هذا ثابت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت عمرو اللحي الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائل، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما من عين أتى بها فالله أعلم. نعم، هو نفسه شيخ البحر عمرو بن ربيعة وعمرو بن قال وعمرو بن ربيعة وعمرو بن لحي قاله الحافظ. قلت وهو سيد خزاع وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك، كما روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت قصبه يجر قصبه أحسن عليك يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أمعاء يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك مؤمن وهو كافر. هذه شهادة ما شاء الله. نعم، إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي، سناده حسن. بحر البحيرة شق أذنها، هذا معناه بحر الشق، والسوائب هي التي يدعونها للجن لا تحلب ولا تركب، وحمى الحامي هو أول من سن هذه السنة في الفحل أنه إذا رأى عشرة من ولده فقد حمى نفسه عن الركوب والبيع والشراء والذبح. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حق، والوصيلة بزعمهم التي تصل أبناءها بعضهم ببعض، قالوا هذه وصلت أبناءها فلا تذبح ولا تركب ولا تركب. شعائر الجاهلية. نعم، قالوا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعة رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب. نعم، قوله أن نصب بكسر الصاد المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، نصبوا لعلها نصبوا أنصابا أو نصبوا إيه نصبوا لأنه قال بكسر الصاد. نعم، قوله أنصابا جمع نصب وأصله ما نصب كغرض ونحوه، لقول الله عز وجل كأنهم إلى نصب يوفضون، أشياء منصوبة. اللي قال الآن النصائب بما يوضع على الميت، نصيبة الميت ما يوضع عند رأسه من حجر ونحوه. نعم، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم. قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين نصبوها ليكون أشوق إليهم إلى العبادة وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها. قوله ونسي العلم أي زالت المعرفة بحالها وما قصده من صورها، وغلب الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشرك، وذهب العلماء الذين يعرفون ذلك. قوله عبدت تقدم أنه دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم، وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين وهو رجاء شفاعتهم عند الله، وكذلك هو السبب في عبادة صورهم. وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين، وقد بيّن الله ذلك في القرآن بيانا شافيا، وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على ذلك ما يكفي لمن هداه الله. قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. الشرح، قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزراعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام وصاحب المصنفات الكثيرة في فنون العلم. قال الحافظ السخاوي في حقه العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف

المسلم كافر وغيره، تميز المبتدع من السنة. لذلك غالب الدعوات اليوم في الحقيقة أنها تضعف التوحيد من حيث لا تشعر. قد لا نتهم نيتهم، لكن صلاح النية لا يبرر العمل إذا لم يكن موافقا للسنة. ذكرنا الشيخ رحمه الله عندما قال نفر الناس عن أهل التوحيد، واليوم ما أشبه الليلة بالبارحة، التنفير حاصل من الموحدين ويرمون بالتهم الجزاف، وتطلق عليهم الألفاظ الغريبة لصد الناس عما عندهم من توحيد وسنة وعلم. لكن مع هذا أمر الله تام وقضاء الله ماضي، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قد استعمل هذا السلاح عند ابتداء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ما نجع، واستعمل كذلك هذا السلاح في بداية دعوة كل مصلح ولكن لم يزد المصلحون أو لم يجد المصلحين هذا إلا تمسكا بعقيدتهم وبتوحيدهم وبدعوتهم إلى الله عز وجل. هذا الذي يريد الله الدار الآخر، وهذا الصادق في دعوته. أما من يريد المدح والثناء ولا يجد استجابة من الناس إنما يجد نفرة وتحذيرا، فإنه قد لا يستمر في دعوته لأنه لم يجد ما يطلب من المدح والرياء والجاه والسمعة. بينما إذا ترك هذا المبدأ وخاض في السياسة والسب والطعن والمداخلات وجد الأتباع وجد الجلسة وجد الجاه وجد لكن لله في ذلك حكم، وكما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم لا يقوم الأشهاد، وكما في قوله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون، كما في قوله إن العاقبة فاصبر إن العاقبة يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأعظم نصر الله أن يدعى إلى توحيده وإخلاص العمل سبحانه وتعالى. هذا هو الله، هذا أعظم من الدعوة إلى الجهاد. الدعوة إلى التوحيد أعظم من الدعوة إلى الجهاد، لأن الدعوة إلى الجهاد فرع عن الدعوة إلى التوحيد. هم لا يجعلون الدعوة إلى الجهاد أصل والتوحيد فرع. هذا لي يعني سوء فهمهم. يكفي هذا بقي فوائد من هذا الكتاب كثيرة يعني في حوالي 15 نقطة. أحد عنده سؤال على ما تقدم؟ الشيخ اسمه يا أبا إبراهيم، هل عندكم قبر في المحلة؟ قبر أي الناس يرجون فيه البركة؟ لا لا تقول لا، أنت قل موجود، لكن إن شاء الله أنك لست ممن يأتيه، لكن يوجد، ألا يوجد شيء؟ ماذا حدثنا، أقول حدثنا ماذا يصنعون عند القبر؟ ماذا يصنعون عند القبر؟ حدثنا. بعض الناس يتمسحون ويدعون ويقول كذا وكذا وكذا. ماذا يقولون؟ قل للفضل. يعني البعض يقول بحق هذا المقام وصاحب هذا المقام، بعض الناس الجاهلين يعني. نعم. بحق هذا المقام وصاحب هذا المقام اشفي لي ولدي ارزقني. نعم. وهذا شرك. جزاك الله خير. طيب مدد، موجودة كلمة مدد غوث؟ ألا مدد مدد مدد مدد. نعم. هل يقولون مدد مدد ولا يا كثير اللي هم أهل أهل الطريقة؟ أهل الطريقة. أهل الطريقة ماذا يقولون؟ هم يقولون مدد يا شيخ فلان، مدد يا سيدنا فلان، مدد يا وهكذا. ما معنى المدد؟ اللي هم يقولوا أهل الذكر يقول الله حي الله حي وهكذا. هم أي نعم الله حي الله حي. نعم أكيد إنهم هم يعني. هل هم كثر عندكم في مصر ولا قلة؟ هي عاداتهم وتقاليدهم يعني، بعض الناس مش كل الناس. هل المساجد فيها قبور ولا عند عتباتها قبور؟ في المساجد؟ اي عند عتبات المساجد قبور. ما فهمت. عند عتبات المساجد في قبور؟ في قبور في المساجد؟ في في كتير في المساجد. في كتير. في الاسكندرية مثلا في اكبر مسجد في الاسكندرية مشهور ابو العباس المرسي. وش ابو العباس؟ حدثنا عنه. ابو العباس المرسي، مرسي ابو العباس، هو يعني يقول هو واحد من الناس اللي صالحين، من نفس الصالحين. ايه وماذا يفعل ابو العباس هذا؟ لا شيء. لا بالنسبة لمعتقداته ماذا يفعل لهم يعني؟ يظنون انه يفعل ايش؟ الناس هناك يفعل ايه؟ الناس يروح ويزورهم ويتمسحهم ويطلبون المدد والغوث. لا دول ناس غير التانيين. اوه انواع الشرك. نعم ناس دول غير التانيين، بتوع المدد غير بتوع غير بتوع التمسح. نعم بيختلفوا يعني. يختلفوا. اي المدد البدوي. البدوي عليه يعني هل يزار بكثرة ولا بقلة؟ والله انا يعني ما رأيت. هل رأيت قبر البدوي انت؟ نعم رأيته. هل عليه زوار وسدنة؟ نعم عليه. يعني هما عاملين عليه سور حديد يعني هو يتشبه بالسور الحديد يتشبه يعني. نعم. اللي انا رأيته في مكة في المدينة في قبر النبي عليه الصلاة. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم نفس السور الحديد. هذا في البدوي وفي ابو العباس في اسكندرية نفس الشيء. وفي دسوق الدسوقي في مدينة دسوق الدسوقي. نعم ابراهيم الدسوقي نفس الشيء. الناس يطوفون من وراء السور. الناس يذهبوا من الاسكندرية من القاهرة من الصعيد في جميع ضواحي الصعيد لزيارة البدوي وطلب المدد والغوث. نعم والبعض يذبح والبعض ياخذ معاه اولاده اللي هم لسه صغيرين يحلق لهم والبعض يحلق رؤوس لهم. اطفاله عند القبر من اجل السلامه يعني. لا مش عند القبر ولكن جنب المسجد. لماذا يحلقون يعني في هذا المكان؟ انظروا كيف الشركه شبهوه ايش بالكعبه. اذا انتهت الطواف والسعي نسخ حق. نعم يتبركون يعني. يتبركون يعني ذبح الهدي. نعم ثم حلق رؤوس اطفاله وراسه. نعم نعم والبعض عليه نذر يعني. ها نذر وياتون بالنذور الى قبره. وايه النذور الذبائح ياتون به الى القبور يعني. الذبح يذبح يعني امام المسجد ويسيبها لحال سبيلها. من يأكلها؟ لا لماذا؟ السبع حال سبيلها الناس الغلابة ياخدوها يعني هي حلال الله أعلم. جزاك الله خير جزاك الله خير. لا لا حرام هذه يا شيخ الله. لا تأكل منها وحذر الغلابة من أن يأكلوا منها حرام الله أعلم شرك. إذا كان على الحلال ولا على الحرام يعني أنا سأقص رواية بسيطة. نعم. في البدوي عند المسجد البدوي عند أيوة بعض الناس يبيعوا طعام للزوار ناس كتير تزور وجعانين عايزين يأكلوا. نعم. الناس اللي بيبيعوا الطعام يجيبوا البطيخ واضح يذبح البطيخ ويشيل البطيخ ويفضل القش قشر البطيخ يقشر ويشيل الأخضر وبعد ذلك يحطه في الدقيق وفي الزيت ويجليه ويبيعه للناس سمك تأكله على إنه سمك. حشف حشف وسوء كيل شرك وغش. إذا كان هذا حلال الثاني حلال؟ لا. أما بالنسبة للأطعمة التي تباع في الأسواق المجاورة هذه حلال. أما الحرام فهو أكل الذبائح لأنها لم تذبح لله إنما ذبحت لصاحب القبر. يعني البعض يقول هي نذر نذر عليه. لماذا النذر لم يذبحه في بلده؟ هو قال يعني إذا كان الله يعطيني غلام فأنا أذبح الهادي للبدوي. هذا الشرك الأكبر. هذا الشرك الأكبر صحيح. ثم إذا رزق الغلام ذبح. نعم. هو يروح عند البدوي ويجيب الهادي ويذبح ويترك للناس الغلام. يترك للناس. انصح الناس لا يأكلون لأنه شرك. هذه ميتة فطيس لا تؤكل ميتة. هو يعني اللي يفعل هذا الشيء مش ناس يعني على علم. ولو كان ولو هم كان. ناس جاهلين يعني. ولو كان ولكن هم لو يعلموا أمور الدين ما فعلوا ذلك. ايه كذلك قوم نوح يعني كانوا يفعلون هذا ما يفعلون والمشركون العرب يفعلون هذا لكن قيمة الحجة الآن على الناس. انتهى الوقت. جزاك الله خير يا شيخ بارك الله. عندنا سؤالين شيخ من انترنت. الافضل ان يذكر يعني مكان السؤال من اي بلد شيخ احد الاخوات يعني طبيعة ذكر البلد تعطي الانسان يعني مقصدا. نعم اي نعم شيخ. هذه احد الاخوات من نيجيريا الظاهر اصلها عربي تقول هل يجوز طبعا باختصار هي اوردت السؤال بشكل مفصل ولكن باختصار هل يجوز لي ان امسك مال مال من شخص مقابل مال عنده لي ورفض ان يعطيني اياه علما ان ماله او المال يصل اكثر من 4 أضعاف هذا المال من المال الذي عندي. واضح شيخ سؤال؟ نعم يعني عندها مال لشخص وهو مدين لها تاخذ نصيبها من ماله وتدفع له الباقي. واضح؟ تدفع تاخذ الذي لها وتعطيها الباقي. وإن كانت الخصومة لا تنتهي إلا بحبس المال فلها أن تحبس ما عندها حتى تنتهي الخصومة وليست آثمة شرعا. نعم شيخ. أحد الإخوان يسأل عن كيفية الحفظ وهل لازم حفظ كل شيء؟ لا الحفظ يحفظ القرآن أو ما تيسر أو آيات الأحكام وتحفظ حديث الأحكام من السنة أو ما تيسر من السنة ويحفظ قواعد أهل العلم المعتبرة وهكذا. نعم شيخ. هذا ابو حمزة من مانشستر. ايه يود التحدث اليك شيخ. افتح المجال شيخ. افتح المجال تحدث تفضل اخي ابو حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ شيخ هذا التروف عندي سؤال وهو ما حكم الاجتماع للتعزية في المسجد الخاص جزاكم الله خير. يجوز الاجتماع التعزية بغير مدة. أفتت اللجنة الدائمة في وقت الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له أنه إذا اجتمع أقرباء الميت في مكان ثم جاء الناس يعزونهم فلا بأس بهذا اختصارا لوقت الناس، لكن لا يلزم من فتوى اللجنة التي هي برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له أن يحدد الاجتماع بثلاثة أيام وأقل وأكثر، إنما اللجنة نظرا ضيق الوقت وأعمال الناس وازدحام الناس جوزوا أن يجتمع الأقرباء في مكان ثم يعزيهم الناس، ولكن اللجنة لم تتطرق للوقت، كان يجتمعوا ثلاثة أيام كما يفعل الآن عند بعض الناس، يجتمعون ثلاثة أيام يتركون أعمالهم ووظائفهم وينصبون أنفسهم للعزاء. هذه بدعة، والرسالة فيها صغيرة اسمها بدعة تحديد العزاء. أبلغ سلامي الإخوان في مانشستر والإخوان في ليستر والأخوان في لوتن، ولا بأس أن تعطيهم الموقع الذي عليه الدروس لأنهم يتصلون ويحرصون على ذلك. نعم. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.